لما شاف طغيان فرعون وقالوا وغرتهم زينة الحياة الدنيا والأموال ومش عارف ايه، ربنا اطمس على ايه واشدد على ايه قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. المتكلم من؟ متكلم موسى. يوم يجي في رد الحق يقول ايه؟ قال قد اجيبت دعوتكما. الله ده هو موسى اللي طلب، يقول له قد اجيبت دعوتكما، علشان نظر الى انهم ايه رسول واحد، وايضا لان المؤمن لما قال كده يمكن هارون قال امين، والمؤمن احد الداعيين. اجابه الحق وقال قال سنشد عضدك باخيك. مش هو قال له في ايه تانية كده اجدد به ازري واشركه في امري كي يسبحك كثيرا، قال له سنشد عضدك باخيك. شو التعبير ميكانيكي، لان الانسان يزاول اغلب اعماله او كلها تقريبا بمين؟ بيديه. والعضله الفاعله في الحمل والحركه اللي هي دي العضلات. ولذلك لما نحب نمدح واحد احنا في لغتنا بالقوه نقول ده فلان ده عضل عضل، يبقى معناها انها هي الايه هي الفاعل. ولما يجي واحد والعياذ بالله يجي له مرض اسمه مرض ايه الضمور العضلات، ما يلاقوش هنا له الا حته عظمه كده ولا فيش له عضله، ما يقدرش يتحرك. سنشد عضدك بايه؟ باخيك. هنشد العضد ده القوه الماديه، ونجعل لكما سلطانا للقوة المعنوية. حجة بقى يبقى عنده ايه حكين ايه اثنين فلا يصلون اليكما، يبقى نجتهم منهم. انما المعركة احنا عايزين نجاة من هؤلاء ونصر عليهم، عايزين حكين اثنين فلا يصلون ايه. واحد مثلا دخل عليه العدو يقوم يتلبس الباب ولا يعمل مش عارف ايه ما يخليش يتمكنوا منه، يبقى مسألة انتهت ان هو ما خلاش يوصل له ما مكنوش منه. انما واحد تاني يجرؤ كده ويروح جايبه ومستولى عليه ووديه الاسم ولا ضربه على، يبقى انتصر صد ضرره وايه والحق الضرر به. فلا يصلون اليكما بآياتنا، لا يصلون اليكما بسبب ايه؟ معجزتنا. بآياتنا دي جت بين حاجتين اثنين، لا يصلون اليكما بسبب ايه؟ اياتنا اللي معكم القويه مش هيتغلبوا عليكم، وبعدين انتما ومن اتبعكما الغالبون. يبقى ادالوا انهم ما يجيبوهمش ضرر وينتصروا لك عمليه هم اللي يجيبوا الايه، يبقى ادالوا ايه السلبيه في الضرر والايجابيه في الغلبه. انتما جت بالاثنين، لا يصلون اليكما بسبب ايه؟ اياتنا الحجج البرهانية. وبرضو تقدر تخليها تقول ايه؟ بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، انا اعددتكم اعداد تخوضون به المهمة الشاقة الصعبة، فإياكم ان تتهاونوا. ان كان تقصير مش تقصير في الاعداد، ده تقصير في الاداء بقى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، مش هخليكم تروحوا المعركة مجردين، أنا هديكم المعجزات اللي تكفروا بها مين؟ فرعون. بآياتي أي بمعجزاتي. ولا تنيا، اوعى تتوانى أنت وهو على إيه؟ في ذكري. لأكن على بالكم أنني الذي أرسلت وأن الذي أيدت بالمعجزة وأنني أرقبكم وأنني سأجازيكم. اوعى يغيب عنكم الحكايه دي. اذهبا الى فرعون انه طغى. وهل في اكثر من طغيان ان يدعي انه رب؟ فقولا له، مع انه طغى وربنا بيقول طغى، واذا ربنا اللي قال طغى انت تقول طغى على قد، انما لما ربنا يقول طغى ده تبقى مساله كبيره قوي، مساله كبيره. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. الله، قولا له قولا لينا. قال لك لأني لازم تديله فسحة عشان يشوف حججك،

إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. يا والأول نفسه مع أنه قايل لهم من لين، لكن برضو ما هو مدعي الألوهية وأنه عامل الرب أنا ربكم الأعلى ولي ملك مصر ومش عارف إيه وشغل، وبعدين يبقى تقول ربك إنا رسول ربك. يا ده هدى جامدة قوي. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. ما مشكوش بقى حتة الألوهية والبتاع والحاجات اللي دي ما قالوش كده من على الثالث مرة واحدة، لا خلاها هنا. قالوا له احنا جايين عشان ناخد بني إسرائيل. بني إسرائيل انت بتعذبهم ومسخرهم، وكل أعمال الحفر هم اللي بيعملوه، وكل أعمال البناء هم اللي بيعملوه، احنا عايزين ناخد بني إسرائيل، جايين ناخد ولادنا. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. والآية جاية من مين برضو تاني؟ من ربك. والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع. شوف أهل ربنا علمهم ازاي يدخلوا عليه. قال لهم الأول دو ادخلوا بالحاجة اللي يعني ما تمسش كبرياءه قوي، تمسش إلهيته مش عارف ايه. وبنوا إسرائيل احنا عارفين انهم هم البقية الباقية من يوسف ومن اخوته اللي دخلوا مصر. قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه، ورفع ابواه على العرش وبقى عظيم. قال غرض القصة بتاعه. فظلوا هناك، ظلوا هناك، هم بقوا هم يعني اللي بيتصرفوا في الامر على خزائن الارض وان حفيظ عليهم ومش عارف ايه. وبعدين بقى يوسف عزيز مصر، والملك بتاع مصر بقى مقربه، مش قال الملك استخلصه لنفسي يتوني بيه استخلصه لنفسي. وبعدين قال له انك اليوم لدينا ايه مكين امين. يبقى ده كان في خدمة الايه الملك. فأتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية، اللي هي بقى الايه المعجزة، بآية من ربك. والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى دي لان ما تقول له مش تحية بقى، انت بتحيين كم متبع الهدى، وان كان مش متبع الهدى يبقى خلاص. ولذلك مثل اللي قالها رسول الله للمقوقس عظيم القبط ولهراقل عظيم الروم مش عارف ايه، قال له اسلم تسلم يؤتيك الله واجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين. مش كده؟ قال له والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. اداله بقى القضية النهائية، قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي يكذب ويتولى ويرمش عارف ما يسمعش كلامنا يجيله عذاب.